قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الأدب، باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70، أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن نعم أعيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70، أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. والله أعلم. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث الصحيحة كلها تعلق بالحياء، والحياء خلق كريم قلبي من أخلاق القلوب، يحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويزجر عن قبيحها وسفاسفها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للأنصاري الذي كان يعظ أخاه بالحياء، يعني يعظه في ترك الحياء، يقول له: لا، وش هالحياء؟ لماذا لا تستحي هذا الحياء؟ قال: دعه فإن الحياء من الإيمان، يعني دعه يستحي فإن الحياء من الإيمان. واللفظ الآخر: الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير، يعني يزجر عن القبائح ويمنع من سيء الأخلاق، هو خير كله. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70، أو قال 60 شعبة، يعني قطعة طائفة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شعبه طائفه. وقال في حديث ابي سعيد: كان صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها، واذا راى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. كان يستحي ان يباشر اصحابه او يقابلهم بما لا يحسن، وكان طيب المحازه كريم الاخلاق عليه الصلاه والسلام، وكان يستحي أن يصدر منه شيء يخالف الأخلاق الكريمة والآداب الصالحة ومحبة الإخوان وإكرامهم وما يقدح في ذلك. هو يحبب إلى أصحابه

خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرائر ثم أنت تبكين. نعم بالسرائر مكتوب. بالسرائر أي نعم أو بالإسرار. بالسرائر بارك الله بالسرار. بالسرار نعم. خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من حق بما لي عليك من الحق لما حدثتني بارك الله فيك حدثتيني لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، وإني لأرى أين بارك ما وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب بارك الله. فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت. متفق عليه. والله أعلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالسر، والواجب على المؤمن إفشاء عدم إفشاء سر أخيه إذا أسر إليه شيء، لأنه من الأمانات، والأمانة يجب الوفاء بها وعدم الخيانة، ومن العهود التي يجب الوفاء بها، إن عهد إليه أمرا سريا فالواجب ألا يفشي سره ولا يخون عهده. والله يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول في وصف المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني يرعون العهد والأمانة. فإذا أفشى إليك أخوك سرا تعلم أنه لا يرضى بإفشائه ولا يحب أن يعلمه أحد، كأن يقول إنه سيسافر غدا أو بعد غد وقال هذا سر بيني وبينك، أو سيتزوج فلانة أو يطلق فلانة، فليس لك أن تفشي ذلك. ومن الحديث في هذا الباب حديث إن ابن أبي سعيد إن من شر الناس عند الله مجيء يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضيه ثم ينشر سرها أو تنشر سره. هذا يدل على الخيانة، وصاحب هذا العمل من شر الناس عند الله منزلة. الزوج يفشي سر زوجته، والزوجة تفشي سر زوجها، كذا هذه لا تكون عند الجماع أو شبه ذلك من الأشياء السرية. فليس له أن يقول قالت كذا وقال كذا وقالت كذا، وليس له أن تقول هي قال كذا وقال كذا، مما يكون سرا بين الزوجين. فهكذا الأسرار الأخرى التي تقع بين الناس، ومن ذلك قصة عمر رضي الله عنه وحفصة لما مات زوجها وليس بن حذافة عرضها عمر رضي الله عنه بعد العدة عرضها على عثمان فقال سأنظر في أمري ثم اعتذر عثمان عن الزواج ثم عرضها على الصديق أبي بكر فصمت ولم يرد شيئا فوجد عليه عمر بعض الشيء هنا أخوه صاحبه ولا رد عليه الشيء ما قال طيب ولا لا سكت ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها عليه الصلاة والسلام حفصة بن عمر إحدى أمهات المؤمنين ثم إن الصديق قابل عمر وقال له لعلك وجدت علي لما عرضت علي حفصة ولم أرد عليك قال نعم قال إن الرسول ذكرها وإني كرهت أن أفشي سره يعني ذكرها الرسول سرا يعني للصديق كان قال له شاور فيها فرأى الصديق أن هذا سر فلم يفشه فهذا شاهد يدل على أن الصديق يعرف أن هذا لا يجوز أن السر لا يجوز إفشاؤه وهذا من عمل الخلفاء الراشدين ويتأيد بالحديث السابق إن شر الناس عند الله منزله الرجل يفضي امرأته وتفضي إليه ثم ينشر شرها وسبق أن هذا يدخل في الأمانات والأمانات لا تجوز الخيانة فيها وتجب رعايتها والحديث الثالث قصة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها مع أبيها دخلت عليه ذات يوم وعاش عنده قالت عائشة وكانت مشيتها تشبه مشية النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستغرب كون بنت الرجل أو ولده يشبهه في بعض الأشياء لا يستغرب هذا كثير كون مشيتها تشبه مشيته ليس للمرأة أن تشبه بالرجل لكن إذا كان شيء طبيعي ما يضرها إذا كان شيء طبيعي هنا مشيت أبيها أو صوتها صوت أبيها أو خلقها خلق أبيها هذا شيء ما هو في يدها من أمر الله لكن ليس للمرأة أن تشبه بالرجل وليس للرجل أن يتشبه بالمرأة اختياره في مشية أو كلام أو لباس أو غير ذلك لكن إذا كان ذلك خلقة لا يضر فجلست هيها النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمها وجلسها على يمينها وشمالها هذا فيه دلالة على أن ينبغي للأب أن يكون طيب الكلام مع البنات حسن معاشرة حسن مقابلة ولهذا كان صلى الله عليه وسلم حسن الخلق مع أهله طيب المعاشرة مع أهله عليه الصلاة والسلام ومع الناس كان أحسن الناس خلقا وقال الله في حقه إنك لعلى خلق عظيم فهو أحسن الناس خلقا وأكمل الناس خلقا وهو أكمل المؤمنين وأكملهم خلقا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من إيمانا أحسنهم خلقا والنبي أكملهم إيمانا وأكملهم خلقا عليه الصلاة والسلام فكان يحتفي بابنته إذا زارته ويكرمها وربما قام إليها وقابلها وأخذ بيدها وقبلها وهكذا كانت إذا دخل عليها قامت إليه وأخذ بيده وقبلته عليه الصلاة والسلام فكان يعتني بابنته وكانت تعتني به أيضا وليس له إلا هذه البنت الواحدة كل بناته ماتوا في حياته ما بقي إلا فاطمة في آخر حياته زينب ماتت ورقية ماتت وأم كلثوم ماتت أربعة مات ثلاث وقت واحدة وهي فاطمة أمها خديجة فسارها في زيارتها الأخيرة في حياته في آخر حياته سارها وقال لها إن جبريل كان يعارض القرآن كل مسألة مرة وهذه السنة الأخيرة مرتين يدارسه القرآن مرتين وما أرى هذا إلا لقرب أجلي قال لها إن هذا يدل على قرب أجلي فبكت بكاء شديدا ما لا يخفى ما يقع للأولاد عند وجود ما يدل على موت أبيهم أو أو حادث يحدث لأبيهم أو نحو ذلك، ما يستغرب أن ترتع من هذا الأمر وتبكي. فطمأنها وقال لها: أما ترضين أن تكون سيدة هذه الأمة أو سيدة المؤمنين، في رواية سيدة نساء أهل الجنة؟ فضحكت وسرها ذلك. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة عن هذا الأمر، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله، ما أخبرتها، لأن الإخبار بأن أجلها قد قرب يحزن الناس ويشق عليهم، فلهذا رأت رضي الله عنها ألا تخبر بهذا، لأنه شيء يحزن عائشة وغير عائشة إذا سمعوا قول صلى الله عليه وسلم: أن أورى هذا إلا لقرب أجلي، لابد هذا يؤثر على الناس، كل يحب حياته وأن يفديه بنفسه صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة، قالت: أما الآن فلا بأس، بعد وفاة لا بأس، لأن حين لا محذور في الإخبار بالشيء الذي قال فيه أنه لقرب أجلي، لأنه قد تم الأجل وتوفي، فلهذا أخبرتها بعد وفاة صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدل على أن السر لا يجوز للمؤتمن أن يفشيه، لا عن زوج ولا عن أب ولا عن غيرهما، ليس لمن أسر إليه شيء أن يفشيه، سواء كان الذي أسره أبوه أو الزوج أو غيرهما. الواجب حفظ السر، إذا عرفت أن صاحبه لا يرضى بإفشائه أو في إفشائه مضرة، فالواجب عليك حفظه ولا تفشه، دفعا للمضرة وحفظا للأمانة. وفق الله الجميع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صلى وصام، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي خذ مثليها. متفق عليه. الله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالوفاء بالعهد والوعد وعدم الغدر وعدم الخلاف الوعد، وتدل على أن إخلاف العهد وأن خلاف الوعد وأن الغدر بالعهد والخيانة من صفات أهل النفاق. وإن صلى الإنسان وصام فإنها تكون خلة من خلال المنافقين ولو صلى وصام، يكون فيه نقص ويكون إيمانه ضعف وتشبه بأهل النفاق. قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد تأكيدها وقد جعلتم الله كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال جل وعلا واذكر الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فهذه خصال أهل الإيمان، الوفاء بالعهود والعقود وعدم الخيانة وعدم الغدر. فالمؤمن يتعاهد نفسه حتى لا يغدر ولا يخل بالوعد ولا يخون الأمانة. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول عن أهل الإيمان وصفاتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالواجب على المؤمن أن يرعى الأمانة والعهد وأن يتقي الله في ذلك وأن لا يخون أمانة أؤتمنها سواء سرا أو مالا أو غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق، يعني علامة المنافق، الآية العلامة، ومن آياته الليل والنهار هي علامات وجوده وملكه وكماله. آيات الليل والنهار، آية المنافق، يعني علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه من صفات المنافقين، حصل كذا وحصل كذا وهو يكذب، سوف أفعل كذا وأفعل كذا ويكذب، وإذا أؤتمن خان الأمانة. فالواجب الحذر من هذه الصفات الذميمة. وفي الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم أربع، يعني أربع خصال: من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني نفاقا عمليا، ومن كانت في خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. إذا خاصم فجر في خصومات وكذب واستحل أموال الناس بالكذب، وإذا عهد غدر، إذا عهد غيره من الكفار أو غيرهم غدر، وذاك لضعف إيمانه أو عدم إيمانه وعدم خوفه من الله عز وجل أو قلة خوفه من الله عز وجل. فالواجب الحذر من هذه الخصال والتواصي بتركها. والإنسان قد يحمله عليها حب المال، قد يحمله عليها البغضة لقوم والحسد لآخرين، قد يحمله عليها أمور أخرى. فالواجب أن يخاف الله وأن يراقبه حتى لا يغدر في عهد، وحتى لا ينقض عقدا إلا بحق، وحتى لا يخون الأمانة، وحتى لا يفجر في الخصومة. يتورع إذا خاصم، يتق الله ولا يكذب، يقر بالحق الذي عليه، ولا يحوج الناس إلى التعب وهو يعرف أنه كاذب وظالم. الحديث الثالث عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعده قال يا جابر لو جاء ماء البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا بيديه. وعده النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ماء البحرين يعني الجزية جزية البحرين، كان في البحرين ذاك الوقت مجوس، كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم الجزية، والجزية مال يضرب على الكفار كل سنة يقال لها جزية، كما قال في حق اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية كالأجرة، مال يضرب عليهم حتى يسلموا أو يؤدوا هذا المال للمسلمين عونا للمسلمين، وهم اليهود والنصارى والمجوس. إذا ظهر عليهم المسلمون فإن المسلمين يلزمونهم بالإسلام أو بالجزية، إما أن يسلموا وإما أن يؤدوا الجزية، وهي مال يضرب عليهم كل سنة كالرأس، عليه 100 ريال 200 ريال كالرأس من الذكور البالغين. هذا المال يضرب عليهم يؤدونه للمسلمين كل سنة ليتقوى به المسلمون على حربهم وعلى حرب غيرهم، إلا إذا أسلموا سقطت عنهم، إذا أسلموا فلا جزية عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم لو جاء من البحرين الجزية من البحرين من المجوس أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وأشرب يدي كفيه يعني. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي من البحرين، ما جاءت الجزية في عهده صلى الله عليه وسلم، وجاءت في عهد الصديق. الصديق تولى الإمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصار هو خليفة المسلمين عليه رضي الله عنه. فجاء مال البحرين فجاءه جابر وقال جابر يا أمير المؤمنين إني قلت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وإن قال لي كذا، الرسول وعدني. وكان الصديق لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ينادي في الناس من كان له عند رسول الله دين أو عيدة فليأتنا. الصديق أمر من ينادي في الناس يقول لهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عند رسول الله دين أو عيدة فليأتنا. وهذا من عناية الصديق رضي الله عنه وحرصه على براءة ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء جابر من عرض الناس وقال يا أبا بكر إن الرسول وعدني إذا جاء مال البحرين أن يعطيني كذا وكذا، وقد جاء مال البحرين. فقال فحثى له الصديق بيديه من المال دراهم وقال عدها، فعدها فإذا 500، فقال خذ مثلها مرتين، لأن الرسول قال له هكذا وهكذا وثلاث مرات، خذ مثلها مرتين حتى يصور حتى يحصل لك 3 مرات يعني ما وعدك به النبي صلى الله عليه وسلم. فأوفى له الصديق. فهذا يدل على أنه ينبغي المؤمن أن يوفي بالعهد كما يوفي بالدين. إذا وعد إنسان قال يا فلان تجينا إن شاء الله نعطيك كذا وكذا، يوفي له بالعهد بالوعد مثل الدين، العهد دين، ولا يتشبه بأهل النفاق واعد وخلف، إذا واعد يصدق. هذه صفة أهل الإيمان. قال تعالى واذكر كتاب إسماعيل النبي الله إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. والرسول يقول آية المنافق 3، يعني علامة المنافق 3 خصال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نسأل الله لك وفق الله الجميع للخصال الطيبة، وفق الله الجميع للتخلق بأخلاق المؤمنين، وعاد الجميع من أخلاق المنافقين والكافرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير، واستحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه. وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تعلق بالحث على الاستقامة على الخير الذي اعتاده مما شرعه الله، وعدم التفريط فيه، كما تضمن أيضا الحث على حسن الخلق وطيب الكلام وطلاقة الوجه من المؤمن مع أخيه، إلا إذا وجد أسباب تمنع ذلك، إذا وجد أسباب توجب الهجرة والشدة فلا بأس، وإلا فالأصل أن المؤمن مأمور بحسن الخلق وطلاقة الوجه وطيب الكلام والحذر من ضد ذلك. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ويقول جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان حسن الخلق عليه الصلاة والسلام طيب الكلام. قال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان طيب الكلام طريق الوجه عليه الصلاة والسلام. وقال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمثل الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذي ظلموا منهم. ولما بعث موسى وهارون فرعون قال لهما: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. المؤمن مأمور بطيب الكلام ولين الجانب مع إخوانه ومع أهل بيته مع جيرانه، إلا من اقتضى الشرع الإغلاظ له وهجره لإظهاره المنكرات، هذا شيء آخر، مثل ما قال جل وعلا في أهل الكتاب: إلا الذين ظلموا منهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. يحث على الاستمرار والثبات على قيام الليل ولو قليل. قال الله في صفة المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه من صفة أولياء الله. وقال في صفة عباد الرحمن في سورة الفرقان: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هكذا صفتهم وأخلاقهم العظيمة. وقال لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فقال عبد الله، قالت حفصة: فما زال عبد الله يصلي من الليل منذ سمع النبي هذا، ما كان ينام إلا قليلا، رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحيحين أنه أوصى أبا هريرة بصلاة الضحى ركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر والوتر قبل النوم، وأصاب الدرد بذلك أيضا، صلاة الضحى والصيام ثلاثة أيام من كل شهر والوتر قبل النوم. وقال لأبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، طلق يعني منبسط. وقال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولا بشق تورة. ثاني يفعل الخير ولو قليل، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الإنسان يحرص على الخير إما بالصدقة والمعروف ولو قليل، وإما بالكلام الطيب كما في حديث أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، تسبيح صدقة، تحميد صدقة، تهليل صدقة، كلمة طيبة صدقة. فهكذا الصدقة القليلة تنفع. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة ومعها ابنتان تشحل تسأل، فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات، فدفعتها إليها فأعطت كل واحدة من ابنتيها تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فاستطعمت ابنتها التمرة الثالثة، يعني أكل تمرتين كان أسرع منها، واستطعمتها التمرة الثالثة فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. قالت عائشة: فأعجبني شأنها، فلما جاء النبي أخبرته بشأنها، فقال: إن الله أوجب لها بها الجنة، يعني أوجب لها بهذه الرحمة لهاتين الطفلتين. فهذا يدل على فضل الصدقة والرحمة والإحسان، وأن الله جل وعلا يأجر على هذا ويثيب على هذا ثواب الجزيل. وبهذا الدلالة على أنه ينبغي المؤمن القناعة والصبر على الشدة. بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد فيه إلا ثلاث تمرات في بعض الأحيان، ثلاث، وهو بيت أفضل الخلق. هذا يدل على أنه ينبغي التصبر والتحمل، ولو أصابه الفقر لا يجزع، يتحمل ويأخذ بالأسباب التي شرعها الله، فله أسوة في نبي الله صلى الله عليه وسلم. ربما ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام، وهكذا كثير من الصحابة أصابهم شدة في المدينة ثم وسع الله عليهم والحمد لله. نسأل الله للجميع التوفيق، صلاح النية والعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. باب الوعظ والاقتصاد فيه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث في بيان العناية بالكلام وإيضاحه حتى لا يبقى اشتباه على المخاطب والمستمع. ينبغي للواعظ والمحدث والناصح أن يبين الكلام ويوضحه بعبارات يفهمها المخاطب حتى لا يلتبس عليه الأمر. ولهذا قال جل وعلا: هذا بلاغ للناس ولينذروا به، فجعل كلامه بلاغا لما فيه من التفصيل والإيضاح. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: هذا بيان للناس. قال سبحانه: وأنزلنا الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. فالواجب على أهل العلم وعلى الوعاظ والمذكرين والناصحين والدارسين أن يوضحوا ما يقومون به حتى يبقى المخاطب على بينة وعلى شيء واضح. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، لأن يبلغ عن الله أحكامه، فكان يعيدها حتى يفهمها الناس وينتبهوا لها. وإذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا لأن حتى يفهموا ما قال. وهذا عند أهل العلم إذا لم يفهموا السلام الأول، إذا كانوا كثيرين قد لا يبلغهم، فيكرر حتى يعمهم السلام وينتبهوا له جميعا. وهذا كله من باب الحيطة حتى لا يغلط الناس في فهم الكلام. فإذا أمرهم بأمر أعاد ثلاثة، وإذا نهاهم عن شيء أكرر حتى يفهموا وحتى يتضح الأمر ولا تبقى هناك شيء من الخفاء، بل يكون المخاطب على بينة وعلى أمر واضح. وهكذا ما نكلم عائشة رضي الله عنها أن كلامه كان فصلا عليه الصلاة والسلام، يعني أنه واضح ليس بمعقد، ولكنه كلام فصل مبين واضح حتى يفهمه من سمعه. الله جل وعلا أرسله مبلغا للناس ومرشدا إليهم ويبين لهم ما نزل إليهم، كما قال تعالى: وما أنزل الكتاب إلا لتبين لهم للناس ما اختلفوا فيه. فهو عليه الصلاة والسلام مأمور بالبلاغ والبيان والإيضاح، وفي حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في حاجة الوداع أن يستنصح الناس، يعني أن يأمرهم بالإنصات والاستماع حتى يفهموا ما يقال لهم. وفي الحديث الآخر أن الله فتح أسماعهم حتى فهموا كلامه عليه الصلاة والسلام، وأمره لهم بالإنصات يدل على أن الواعظ والمذكر يجتهد في هذا، فيقول لهم إذا سمع شيئا من الغوغاء أو الكلام الذي قد يشوش يقول: أنصتوا، استمعوا، انتبهوا، حتى يعدوا أسماعهم ويعدوا قلوبهم لما يقال لهم. إذ المقصود هو النصيحة والبيان، هذا هو مقصود ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم، مقصوده أن يعلمهم وأن يفهمهم ما أوجب الله عليهم وحرم عليهم. فإذا لم يكن الإصغاء الكامل لم يحصل المقصود. فهكذا أهل العلم بعده، مقصود أهل العلم بعده البيان والإيضاح. فإذا لم يصغي المخاطب ولم يحضر قلبه لم تكن الفائدة كاملة، قد يغلط، قد يفهم بعضا ويخطئ بعضا. فالواجب عند النصيحة وعند التذكير وعند الدرس أن يصغي المخاطب والمقصود، الطالب يصغي والموعوظ والمنصوح يوصي، حتى تكون الفائدة في محلها. وفق الله الجميع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوعظ والاقتصاد فيه. قال الله تعالى: باب الوعظ والاقتصاد فيه. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس

فلا أفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، يعني أتخولكم بين وقت وآخر حتى لا تملوا. والله يقول جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومن الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالحكمة هي الكلام الطيب، قال الله قال رسوله، مع تحري الأوقات المناسبة والكلمات المناسبة. ولهذا أول موعظة الحسنة يعني الترغيب والترهيب. وجادلهم بالتي أحسن من غير تكلف حتى لا ينفروا من الدعوة. وفي حديث ثاني، حديث عمار بن ياسر العبسي رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة ودليل على فقهه. طول صلاته وقصر خطبته دليل على فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. هذا يدل على أن السنة قصر الخطبة وعدم التطويل حتى لا يمل الناس. خطبة الجمعة، خطبة العيد والمواعظ تكون مختصرة، ليس فيها طول يمل الناس، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كان تكون حوادث تحتاج إلى طول فلا بأس أن يطيل عند الحاجة. وقد أطال النبي في بعض الأحيان صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام خطبهم بعد الصبح إلى الظهر، وبعد الظهر إلى العصر، وبعد العصر إلى غروب الشمس، لحوادث أوجب ذلك. والحديث الثالث حديث الإرباض بياس بن سارية، فيها الرسول وعظهم موعظة بليغة، وجلت من القلوب وذرت من العيون. هذا فيه الحث على العناية بالموعظة، يكون فيه قال الله قال رسوله، ذكر الجنة ذكر النار، حتى تتحرك القلوب حتى تتجه إلى الله جل وعلا. لأنه إذا ذكر الجنة والنار والترغيب والترهيب صار من أسباب خشوع القلوب وذرف العيون. ينبغي للواعظ أن يتحرى ذلك حتى تؤثر موعظته. والحديث الرابع حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، أنه عطس رجلا حوله وهو يصلي، فقال له: يرحمك الله. فاستنكر عليه الناس ذلك وأن يتكلم في الصلاة، وأشار إليه بالصمت. فلما سلم من صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، أخبره بالواقع. قال: فما كهرني ولا زجرني ولا ضربني، بل قال: يا معاوية، إن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يعني الصلاة مين محل كلام، علمه أن الصلاة ليس فيها كلام، ولم يأمره بالإعادة. فدل على أن الكلام من الجاهل أو الناس في الصلاة لا يبطلها، إذا كان جاهل أو ناسي تكلم صلاته غير صحيحة، صلاته صحيحة، أو ناسي صلاته صحيحة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر معاوية يعيد لأنه جاهل، فدل على أن الجاهل إذا تكلم في الصلاة أو سهى وتكلم صلاته صحيحة. فقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتكلم ولم يعيدها. وهكذا معاوية تكلم جاهلا، قال: يرحمك الله، ولم يأمره النبي بالإعادة، فدل على أن الجاهل يتكلم يعفى عنه ولا تبطل صلاته. وفيها أنه سأله قال: إن منا من الناس يأتون الكهان. قال النبي: لا تأتوا الكهان، لا تأتوهم، لأن الكهان يدعون علم الغيب ويسمعون من الشياطين، فلهذا نهى النبي عن إتيانهم، وهم العرافون. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقهم ويقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا في الحديث فيه التحذير من إتيان الكهان والمنجمين والعرافين، لا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم، لأنهم كذبة يدعون علم الغيب ويكذبون على الناس ويأخذون أموالهم بالباطل ويضرونهم. قال: وإن أناس يتطيرون، يعني يتشاءمون بالطيور وغيرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجدونه في صدورهم ولا يصدنهم، يعني الطيرة لا حقيقة لها. ولهذا قال في الحديث الصحيح: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقال عليه الصلاة والسلام: وجد ذلك فليقول: اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت، ولا أدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي لفظ: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فلا يجوز له أن تمضيه الطيرة أو ترده، بل إذا أحس بشيء من ذلك فليقول: اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ويمضي حاجته ولا يرجع. مثل خرج يسافر وصادف ناس يتنازعون أو يطاقون أو يضاربون، لا يتطير، يمشي في حاجته لا يطاق. أو قابله إنسان مكروه عدو له، أو قابل حيوان وهو طيب مقطع الأطراف أو أسود. كان الجاهلية تشعموا من هذا، إذا خرج ووافاه إنسان وهو طيب رجع عن حاجته، أو سمع الغراب ينعق رجع. هذا من جهله، النبي نهى عن هذا صلى الله عليه وسلم. إذا خرج إلى حاجة لا يرجع ولو رأى ما يكره. لو خرج بيسافر أو بيروح يزور واحد وصادفه إنسان ما يكره ما يبيه، أو رأى حيوان ما في خير، أو رأى شيء آخر، أو سمع صوت يكرهه، لا يرجع، يمشي في حاجته ويقول: اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ولا يستعان. الواجب عدم التشاؤم. أما إذا رجع هذا تشاؤم، هذه الطيرة الشركية التي ما تجوز. من يرجع يرى شيء ما يعيش به رجع، لا، يمشي في حاجته. وفق الله الجميع. السلام عليكم يا شيخ. تطير شرك أكبر. نعم. شرك أصغر، شرك أصغر. من باب الشرك الأصغر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقار والسكينة. وباب الندب. باب الوقار والسكينة. وباب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الآيات والأحاديث في الحث على السكينة والوقار والخشوع في العبادات وسائر أعمال العبد التي يعملها مع الله ومع عباده، وأن يكون بعيدا عن العجلة والطيش، بل يتحرى الرفق في أموره كلها والرأفة والرحمة، وفي العبادة خشوع بين يدي الله والتواضع وعدم التكلف. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يعظم حرمات الله فخير له، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يتبعون الأرض هونا، يعني متواضعين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هكذا المؤمنون عندهم التواضع والهدوء والرفق. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالرفق، فإن الرفق لا يكون بشيء إلا زانه، ولا ينزع بشيء إلا شانه. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى تبدو لهواته، إنما كان يتبسم، يعني هذا هو الغالب، قد يضحك حتى تبدو أنيابه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان عندما يتحدث أصحابه في بعض الأشياء التي تكون في الجاهلية، ولكن في الغالب أنه يكتفي بالتبسم عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على الأولى بالمؤمن عدم التوسع بالضحك، بل إذا حصل موجب لذلك يتبسم، وإذا ضحك فلا بأس، الضحك المعتاد إذا دعت الأسباب إلى ذلك. فقد ضحك النبي في مواضع كثيرة، قصة الذي جامع زوجته في رمضان وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك أن تعتق. قال: لا أستطيع. قال: عليك أن تصوم. قال: لا أستطيع. قال: عليك أن تطعم 60 مسكينا. قال: ما عندي شيء أطعم منه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكتل فيه طعام أمره يصدق به، فقال الرجل: أعلى أهل البيت أفقر مني؟ والله ما بين لابتيه أفقر مني. فضحك النبي حتى بدأت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. وقد جاء هذا في عدة أحاديث. فالمقصود إذا وجدت أسباب تقتضي ذلك فلا بأس، وإلا فالأولى التبسم وعدم التوسع في الضحك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم وصلوا، وما فاتكم فأتموا. يعني الإنسان في خروجه إلى الصلاة، في خروجه إلى الحج، في خروجه إلى عمل صالح، زيارة أخيه، عيادة المريض، طلب العلم، يكون عندها الهدوء والتواضع وعدم العجلة وعدم الضحك إلا لأسباب تقتضي ذلك. فما أدرك من الصلاة صلى، وما فات قضى، ولا يعجل ولا يركض. ولهذا قال: فإن أحدكم بصلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، ما دام يعمد إليها ويقصدها هو في صلاة، فليخشع وليطمئن ولا يعجل. وهذا من أسباب أدائه العبادة على وجهها، يطمئن خشع واستحضر عظمة الله، كان هذا من أسباب أن يؤدي العبادة على خير وجه. الحديث الأخير، كذلك لما أفاض من عرفات عليه الصلاة والسلام وسمع الناس يضربون الإبل، والإبل لها رغاء وشدة، قال لهم: أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاعة، ليس بالإسراع. هكذا روى ابن عباس وجابر وغيرهما لما أفاض من عرفة في حجة الوداع، سمع أن الناس جلبة حرص عجلة ضرب للإبل، فجعل يشير إليهم بصوته ويقول: أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاعة، ليس بالإسراع. هذا هو السنة، إذا أفاض من عرفات، من مزدلفة، من منى، في أي مكان، الواجب السكينة والهدوء حتى لا يضر بعضهم بعضا، سواء في السيارات أو في الإبل أو في الأقدام. الواجب الهدوء والطمأنينة وعدم العجلة حتى لا يضر بعضهم بعضا بالزحمة. وفق الله جميعا. الذي ضحك في الصلاة، إذا ضحك بطل الصلاة، اللي يضحك في الصلاة تبطل صلاة بإجماع المسلمين، يعيد إذا فريضة يلزمه إعادتها. أما التبسم لا يضر، لا يضر، لكن ما له الصوت تبسم، ولكن ما صوت، ما له الصوت ما تبطل. أما إذا ضحك صار له صوت تبطل بإجماع المسلمين، هذه عيد الفريضة.